ربنا لك الحمد حتى ترضى. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. من ربنا علينا ووفقنا لصيام رمضان وقيامه، ثم تفضل علينا بعيد الفطر، عيد مشروع من أعياد المسلمين، فأعياد المسلمين مرتبطة بطاعة الله. أعيادنا ليست كأعياد غيرنا، قامت أعيادنا على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى العبودية المطلقة لله عز وجل سبحانه وتعالى. فعيد الفطر جائزة على صيام المسلمين وقيامهم لربهم جل وعلا. هذا اليوم نتعبد فيه بالفرحة طاعة لله، نتعبد فيه بالفطر والأكل والشرب وبالجماع والشهوة عبودية وقربة لله. صمنا بالأمس عن هذه الأشياء تعبدا لله، ونفطر اليوم تعبدا لله، فالعبودية هي وظيفتنا في هذه الحياة. اللهم أوجدنا إلا لنكون عبيدا له، وظيفتنا في هذه الحياة تحقيق تعبدنا لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بعثت بالسيف بين يدي الساعة ليعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. شرع ربكم جل وعلا الصيام تحقيقا لمقصد عال سام، وهو تحقيق التقوى. تقوى الله هي المقصد من كل التعبدات والشعائر. إنما شرع الله توحيده من أجل تزكية النفوس. توحيد الله ما فرضه وشرعه ربنا علينا إلا لتزكو نفوسنا، فالنفوس لن تزكو إلا بتوحيد الله. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، والزكاة هي قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. شرع الله الصلاة من أجل تزكية النفوس، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. شرع الله الحج من أجل تعظيم الله وتزكية النفوس. شرع الله الذبح قربة لله من أجل تزكية النفوس. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. وشرع ربنا الصيام من أجل هذه الغاية ومن أجل هذا المقصد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تزكية النفوس، تقويم السلوك، إعدال المعوج من أخلاق الناس هي المقصد من دين الإسلام. دين الإسلام دين عملي سلوكي. دين الإسلام جاء من أجل تحسين الأخلاق الجاهلية التي وضعها النبي تحت قدمه. قالها صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت متمما لمكارم الأخلاق، وإن أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. إني لتطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي، وتهزني ذكر المروءة والندى بين الخلائق هزة المشتاق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق. والمال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الإملاق. والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده، ما لم يتوج ربه بخلاق الأخلاق عنوان المسلمين. الدين كله خلق، الدين أدب. كان أصحاب النبي إنما كان يشغلهم تأديب أنفسهم، إنما كان يشغلهم إصلاح أنفسهم. يقول عبد الرحمن السلمي عليه رحمة الله تعالى: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها. فتعلمنا العلم والعمل جميعا، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. إنما فتحت بلاد بأخلاق المسلمين، ومن لم ينفعك لحظه لا ينفعك لفظه، ولا يتم الإقناع إلا بعد الاقتناع. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم. تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالقول منك، وينفع التعليم. لا تنه عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. إنما ضربت الأمة في أخلاقها، لذلك ذلت الأمة وصارت في ذيل الأمم. بعث النبي عليه الصلاة والسلام في أمة جاهلية لا حرام عندها، الشرك حلال والزنا حلال والربا حلال والتبرج حلال وشرب الخمر حلال والظلم حلال. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليقوم المعوجة، ولا يجعل الناس على صراط الله المستقيم. رب النبي أمة أخلاقية سلوكية، أمة تعلمت دين الله وعملت به، جمعت بين النظرية والتطبيق، جمعت بين العقيدة والسلوك، ففتحت أرجاء المعمورة، فتحت بلادا، فتحت قلوب العباد قبل البلاد. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا؟ هل سألت عنا الشمس والقمر؟ كيف حررنا من الرق البشر؟ كيف حررنا من الرق البشر؟ ولوينا رأس كسرى في الوغى، وبنينا العدل في بيت عمر. أمة أخلاقية تعلم الناس منها ومن سلوكها. أبو بكر الصديق تلميذ النبي الأعظم تعلم الرحمة في مدرسة رسول الله عليه الصلاة والسلام، تعلم التواضع حتى بعد أن صار خليفة للمسلمين، إذ به كان يعمل ويحلب للأشياة للناس، كان يحلب الغنم. فلما صار خليفة للناس إذ به يقول: والله أرجو ألا أترك شيئا كنت أعمله قبل الخلافة. فكان يحلب الشياة للناس، وكان إذا رآه الجواري كان يقولنا: هذا من يحلب الغنم. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي أعز الله به الإسلام رضي الله عنه، كما يقول عبد الله بن مسعود: ما صلينا في الكعبة إلا بعد أن أسلم عمر بن الخطاب. كان عمر لا ينام لا ليلا ولا نهارا إلا غفوات. فلما عوتب في ذلك قال: لو نمت بالليل ضيعت حظي مع ربي، ضيعت حظي مع ربي، وإن نمت بالنهار، وإن نمت بالنهار ضيعت الرعية. عثمان بن عفان ينفق ماله كله في سبيل إعزاز دين الله، يجهز جيش العسرة، يشتري بئر رومة من أجل المسلمين. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما كان خليفة للناس كان يوزع المال على فقراء المسلمين، ثم يقم ثم يكنس بيت المال ويصلي ركعتين على ما تفضل الله به أن وفقه لأن يؤدي الحقوق إلى أهلها. عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة استشعر المسؤولية، فإذ به يقال له: ألا تتفرغ لنا؟ فقال: قد جاء شغل شاغل وعدلت عن طرق السلامة. ذهب الفراغ فلا فراغ لنا إلى يوم القيامة. أمة أعزها الله بدين الإسلام ارتفع نجمها لما استقامت على شرع الله، كما قالها عمر بن الخطاب مدوية وقد سطرها التاريخ بمداد الذهب: كنا أذل قوما في الجاهلية فأعزنا الله بالإسلام. فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. لا عز للمسلمين، لا رفعة، لا ريادة، لا قيادة، لا أمن، لا استقرار، لا كفاية مادية واقتصادية، لا تقدم سياسي ولا إعلامي ولا صحي ولا تعليمي إلا إذا ما طبقنا شرع الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لما فطن أعداء الله أن أمة الإسلام متى ما استقامت على شرع الله كانت لها السيادة والريادة، إذ بهم يحاربونهم حربا باردة، حربا فكرية، إذ بهم ينفقون الأموال من أجل نشر الزنا والربا والخنا والأفلام الخليعة، من أجل أن يفسدوا على الناس دينهم نشروا تيارات ومناهج فكرية لا صلة لها بدين الإسلام، اشتراكية، قومية، ليبرالية، علمانية، ديمقراطية. هذه المسميات التي لا تعني إلا الزندقة والمروق عن دين الله. فإذ بطائفة ممن ينتسبون لدين الإسلام ينتحلون هذه المناهج ويحاربون المشروع الإسلامي والفكرة الإسلامية والإسلاميين الذين يريدون أن يرجعوا بالأمة إلى مجدها وعزها إلى حيث ريادتها وقيادتها، فإذ بهؤلاء يضحكون على الناس يرفعون شعار الحرية الكرامة. أي حرية؟ أيها العلمانيون، أيها الليبراليون، جاء الإسلام ليحرر البشرية من كل شيء إلا العبودية لله. حررنا الإسلام من كل عبودية، من العبودية للأوثان، للطواغيت، للقساوسة، للرهبان، للمشايخ. حررنا الإسلام من العبودية للدرهم والدينار. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. دين الإسلام هو دين الحرية. أي حرية تريدون؟ حرية الكفر، حرية الزندقة، حرية التبرج، حرية الخلاعة، حرية المجون. يؤمن من شاء أن يؤمن، ويكفر من شاء أن يكفر، من شاء أن يكون يهوديا أو نصرانيا فله ذلك، ومن شاء أن يرتد عن دين الإسلام فله ذلك، من شاءت أن تمشي عارية في طرقات الناس لها ذلك، ومن شاءت أن تكتب فكرا قبيحا خليعا فلها ذلك تحت مسمى الحرية. يساق للسجن من سب الزعيم ومن سب الإله فإن الناس أحرار. فلما قام نفر من الناس لا يريدون لا جاها ولا سلطانا، إنما يريدون عزا للناس وتوفيقا وإحسانا، إذ بهم ينبرون، إذ بهم يرمونهم بهذه الألفاظ: الإسلام السياسي، الإرهابيون المتعصبون، التطرف، لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. حتى تجرأ زنديق مارق خارج عن دين الإسلام وإذ به يقول: ما دخل الله في السياسة؟ ما دخل الله في السياسة؟ أيها الزنديق، أيها الجاهل الضال، ألا تعلم أيها المرتد عن دين الإسلام أن الله له الخلق والأمر، وأنه ليس عندنا مصطلح الإسلام السياسي، عندنا اقتصاد، عندنا سياسة، عندنا إعلام، عندنا تعليم، عندنا فن في دين الإسلام. دين الإسلام دين شمولي، والشعب المصري شعب مسلم بفضل الله تعالى. وما أدل على ذلك من هذا البرلمان الذي شهد الأغلبية الإسلامية، إن دل ذلك دل على أن الشعب شعب مسلم بفطرته، شعب يميل إلى الإسلام، ليس أدل على ذلك من أن الرئيس المنتخب بفضل الله تعالى رئيس مسلم يقرأ القرآن ويستدل بصحيح السنة، يصلي الفجر، رئيس يتكلم بالآية والحديث، يرفع شعار الإسلام هو الحل، يرفع شعار أن النجاة في تطبيق شرع الله. هذا إن دل على أن المصريين مسلمون متمسكون بدينهم يحبون الإسلام. أيها الحاقدون، أيها العلمانيون، لو اجتمعتم أجمعون، ليبراليون وعلمانيون وديمقراطيون، لو اجتمعتم وكنتم زبالين على أن تغبروا عنان السماء لبقيت السماء صافية، ولعاد الغبار على وجوهكم، يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فالقافلة سائرة والنصر آت والإسلام قادم بإذن الله. هذه الثورات، الربيع العربي، قوافل التحرير التي حررت البلاد والعباد من الطواغيت ومن الحكام الظلمة، سقط الرئيس المصري الظالم، ومن قبله الرئيس التونسي، ومن بعده الرئيس الليبي، وعلى الطريق بإذن الله طاغوت سوريا سيقع، لأن سنن الله لا بد وأن تمضي، ولا تحسبن الله غافلة عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هؤلاء لا بد وأن يسقطوا، لأن الله كتب النصرة لدين الإسلام، الغلبة بإذن الله للإسلام وللمسلمين، ولكن تبقى السنن. حتى تمضي السنن لا بد من وقفة، لا بد من مراجعة. هذا الذي يقوله هؤلاء المرجفون، مشروع 100 يوم، الرئيس عليه في 100 يوم أن يغير الوضع. نقول بإذن الله سيتغير الوضع، سيتغير الحال إن شاء الله عز وجل، ولكن المسؤولية ليست مسؤولية رئيس الجمهورية، بل كل واحد منا مسلم كان أو غير مسلم، ما كان يقطن في هذا البلد عليه دور. أنت مسؤول، كلنا مسؤولون عن أن نرجع بهذا البلد الذي ظل على طيلة التاريخ له الريادة. فمصر قلب العالم الإسلامي، مصر بإذن الله ستكون وجهة العالمين، مصر بإذن الله ستنتصر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لن ينتصر الإسلام إلا إذا اجتمع جنود المصريين مع جنود الشام، وسيكون بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، أيها المسلمون، الله حالنا سبحانه وتعالى، فلا بد من تغيير. رمضان شهر مبارك، محطة إيمانية، قرأنا فيه القرآن، صلينا لله، قمنا لله، جدنا بأموالنا، لماذا لا يبقى الحال؟ والله إن بقي الحال كحالنا في رمضان، لا أقول سيصل الإسلاميون إلى حكم مصر، بل سنصل بإذن الله إلى حكم العالم أسره. سنة سنها ربنا أن القيادة ستكون للمسلمين. نريد أيها المسلمون أن نوجد الشخصية المسلمة، نريد أن نوجد في كل واحد منا رجل كان أو أنثى، صغير أو كبير، نوجد الشخصية المسلمة المتكاملة، شخصية على بصيرة وعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نريد شخصية عملية تتعلم دين الله وتعمل بهذا العلم. كان من كلام أبي الدرداء: أخشى أن يقال لي يوم القيامة يا عويمر هل علمت؟ فأقول نعم، فيقال: ماذا عملت فيما علمت؟ لا تعلم وتتعلم وفقط، بل لابد أن تكون إيجابيا، لابد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وإن أرجف المرجفون يخوفون الناس بوجود جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها الجاهل، أيها الضال، أيها الزنديق، وهل حظيت أمة الإسلام بالشرف والرفعة إلا بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من سمات المؤمنين، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. من علامات النفاق الأمر بالمنكر، الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. نريد الشخصية المسلمة، الشخصية الأخلاقية العلمية الدعوية التي تربت على دين الإسلام، التي شرفت بدين الإسلام، التي اعتزت بدين الإسلام، التي علمت أن عليها مسؤولية تجاه دين الإسلام، التي صارت على خطى الصديق تلميذ النبي الأنجب عليه رضوان الله تعالى حين قال: أينقص الدين وأنا حي؟ أينقص الدين وأنا حي؟ لما ارتد من ارتد من العرب، وإذ بالناس يخذلون أبا بكر الصديق، فقال: لقد انقطع الوحي وتم الدين، أينقص وأنا حي؟ أينقص وأنا حي؟ والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قالها الإمام أحمد رحمه الله لما طعنوا في سنة النبي وقالوا بخلق القرآن، قال: أينقص الدين وأنا حي؟ قالها صلاح الدين، وترجمها جهاد وجلاد في سبيل الله، كان يمتطي متون الخيل ولا ينزل عنها إلا قليلا حتى تقوست قدماه. قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. قالها أطفال الحجارة في فلسطين، وليوث الإسلام في بلاد الشام، وليوث الإسلام في بلاد الشاشان. هؤلاء أعز الله بهم دين الإسلام، فيا فارس الإسلام سر على خطى هؤلاء، لا خير فينا إن لم نقلها أينقص الدين وأنا حي، إن لم نقلها كما قالها قطز يوم أن أرسل التتار رسالة يتوعدون ويتهددون فيها بلاد مصر، فإذ بيس السلطان المظفر قطز يقوم في المسلمين في أمراء الجيش: يا أيها الأمراء، يا أيها الأمراء، من للدين إن لم نكن نحن؟ من للدين إن لم نكن نحن؟ أيها المسلمون، من لسنة رسول الله؟ من لإخواننا الذين يذبحون؟ من لآهات الثكالة؟ من للنساء المغتصبات إن لم نكن نحن؟ فما المعنى بأن نحيا فلا نحيي بنا الدين؟ وما المعنى بأن نجتر مجدا ماضيا حينا وحينا نطلق الآهات ترويحا وتسكينا؟ فمن للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين؟ ومن للغاية الكبرى إذا كلت أمانينا؟ من إن لم نقل نحن بنصرة دين الله سبحانه وتعالى؟ دين الله عز وجل سينتصر، سينتصر، فانضم إلى القافلة وانصر دين الله، ينصرك الله ويعزك الله. وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. نريد الأسرة المسلمة التي تربت على دين الله، أسرة الرجل فيها يعلم ما واجبه، ما واجبه تجاه زوجته وأولاده، رجل رحيم يخاف الله، يطبق قول الله عز وجل، قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. نريد رجلا رحيما رفيقا بأسرته، نريد رجلا قواما قياما على شؤون أسرته. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. نريد زوجة تعرف لزوجها حقه، تعرف لزوجها حقه، تطيعه فيما أمرها في غير معصية الله. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. نريد جيلا ونشأا، نريد شبابا يعرف لأبويه حقيهما، يعرف للآباء حقوقهما، يكون برا بهما. لا خير فيك وإن صليت وصمت وإن حفظت القرآن وإن كنت من أهل العلم، إن عققت والديك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. نريد مجتمعا مستقرا آمنا متقدما متحضرا. نريد مجتمعا فيه كل نواحي الحياة، في النواحي الصحية والتعليمية والإعلامية والسياسية والعسكرية. نريد حكومة قوية، نريد رئيسا للجمهورية عنده رحمة عنده رأفة، نريد رئيسا يخاف الله سبحانه وتعالى رفيقا بشعبه. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. نريد رئيسا قويا أمينا قوي، رئيسا قويا لا تأخذه في الله لومة لائم. المرجفون لن يرضون أبدا. هناك صنف من الناس لا يجدي معه نصح ولا ينفعه وعظ، لا يجدي معه إلا ما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. إذا أتاكم أحد وأنتم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. من رفع حديثة في وجه رجل مسلم يريد قتله فقد وجب دمه. هناك صنف لا يزجره إلا الضرب بالعصا. لابد أن يأخذ الرئيس والشعب وراءه أن يأخذ على أيدي المفسدين والمجرمين، أن يحكم بالإعدام على من يستحق الإعدام، من يقطع الطريق، من يتعرض لأعراض الناس، من يأكل أموال الناس بالباطل. قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف صلت بكفيه له أسلموا واستسلموا وأنابوا. هناك صنف من الناس كالمسمار لا يدخل في الحائط إلا بالدق على رأسه. لابد من القوة. نريد حكومة قوية، نريد داخلية قوية تأخذ على يد السفهاء قطاع الطرق الذين يهددون أمننا واستقرارنا، يكونون ويتعاملون بيد قوية مع الإعلاميين المفسدين المرجفين الذين ينشرون الفتن وإذ بهم يثيرون البلابل والقلاقل يأخذوا على أيديهم. من يفسد يعاقب في هذا البلد، في بلد يحكمه الإسلام والقانون يعاملون بالقانون. متى ما استقمنا على شرع الله سيمكن الله لنا سبحانه وتعالى. ولكن تبقى المسألة، وقد أخذت الدرس من مدرسة الصيام، نحن لن نتقدم بحال ولن تكون في أيدينا شيء من الدنيا إلا إذا ما اتقينا الله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. ولو أن أهل القرى، يا من تخافون على الاقتصاد من عدم وجود سياحة فاحشة ماجنة، ما رد الأمة إلى الوراء، ما أصابنا بالفقر والحاجة والعوز إلا العري، إلا التبرج، إلا الخمر، إلا الربا. يقول الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدت المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، وما لم تحكم أئمتهم بغير كتاب الله ويتخيروا ما أنزل الله فيه إلا جعل الله بأسهم بينهم. نحن أزمتنا أزمة أخلاقية، أزمة سلوكية، لابد من العودة، من مراجعة النفس، لابد أن نكون إيجابيين. دعك ومسألة لا دخل لي، لا دخل لي، أنت تنفخ في إناء فارغ، أنا ماذا سأفعل؟ كن إيجابيا، إن رأيت منكرا مر بالمعروف وانهى عن المنكر. هذه المرافق مرافقنا، ليست مرافق الدولة، المواصلات، الشوارع، الكهرباء، المياه، هذه مرافقنا، لابد أن نحافظ عليها. أيها السارقون، أيها المتعدون، أنا أذكركم بآيات الله، بأحاديث رسول الله، اتقوا الله. يا من تجعلون طرقات الناس مكانا لأكل العيش كما تقولون، هذا تعد على حقوق الناس، اعطي الطريق حقه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا حق لك في طرقات الناس، أنت مغتصب لحقوق الناس مسلمين وغير مسلمين. أيها السارق للكهرباء أو للمياه، أنت سارق، أنت سارق، أنت تستحل الحرام، حرام سرقة الكهرباء، حرام سرقة المياه، حرام أن تمزق كرسيا في سيارة أو في أتوبيس أو نحو ذلك، هذه أموالنا نحن الشعب، لابد أن نأخذ على يد المفسد، كل منا عليه دور، الرئيس عليه دور، والمرؤوس عليه دور، الحاكم عليه دور، وأنت عليك دور، كلنا مسؤول، مشروع النهضة، مشروع الإصلاح، كلنا مسؤول عن تفعيله، عن أن يؤتي ثماره، لأنه يمثل المشروع الإسلامي الذي نؤمن بإذن الله إن كان فعلا إسلاميا سوف يمكن الله له، سوف ينصره الله سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، العبودية وظيفة المسلم لا منتهى لها، لا بزمن ولا بمكان، لا تكن رمضانيا ولا شعبانيا، ولكن كن عبدا ربانيا. فإذا كان رمضان قد ولى وفات، فإن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقه لمحزونون محزونون، ولا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن ما يجبر الكسرى أن الصيام موصول، ومن صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، والقيام موصول، ونعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، والجود والإنفاق من سمات المسلم في رمضان وفي غير رمضان. أيتها المسلمة، هم يريدون أن يشككوك في دينك، أيتها المسلمة، الإسلام جاء من أجل رفعتك، من أجل أن تكوني لك منزلة ومكانة في دين الله على هذه البسيطة، ما كانوا يعترفون بك حتى الآن. اسألوا الغرب عن البنات الفاجرات المتحررات الغانيات التي إن لم يخرجن للبغي وللخنا والزنا كن مريضات نفسيات. اسألنا الأزواج الزوجات هناك في الغرب، المرأة تنفق على الرجل خشية أن يتركها إلى غيرها من النساء، النساء والآباء والأمهات هناك في الغرب فعلوا لهن ما يسمى ببيوت المسنين، بيت المسنين لم يعرفوا الإسلام، لأن المرأة عندنا إما بنت مكرمة وإما زوجة محترمة وإما أم نرفعها على رؤوسنا. فالأم والمرأة لها مكانة في دين الله، أنت والرجل سواء في دين الإسلام. إياك وهذه الدعوات الباطلة، إياك والحرية، إياك والتعدي على المرأة، هم يتعدون عليك، هم يريدون أن يجعلونك سلعة، أنت في دين الإسلام مصونة، أنت ضرة مكنونة وجوهرة مصونة. أيها الشباب، أيها الشباب، يا من اصطففتم في بيوت الله أيها الشباب دينكم يحتاج إليكم، لا سيما في هذه الفترة الذي لا يكل أعداء الله عن الإنفاق من أجل أن يمحقوا دين الإسلام. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. أيها الشاب، أختك المسلمة في سوريا وفي أفغانستان تغتصب من كلاب النصارى واليهود، أختكم في الله عز وجل تستصرخ ويا معتصماه، أما فينا رجل؟ أما فينا رجل؟ هؤلاء اليهود الملاعين يتغنون بمحمد مات، خلف بنات، هل نحن بنات؟ أيها المسلمون، لنقل كما قال أبو مسلم الخولاني: أيحسب أصحاب محمد أن يسبقونا إليه؟ والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا رجالا. الرجولة ليست لكونك ذكرا أو مكتوب في هويتك أن النوع ذكر، الرجولة بإقامة شرع الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أنتم مسؤولون، كلكم مسؤولون، رجال، نساء، كبار، صغار، كلنا مسؤولون عن حرمات الله المغتصبة والمنتهكة، كلنا سنسأل أمام الله. أقل الأحوال أن نتفاعل، ونحن في عيد لنا أن نفرح ولا ننسى إخوانا لنا في الدين والعقيدة، يذبحون، يشردون، تنتهك أعراضهم، تهدم مساجدهم. ينبغي علينا أن نتحرك إن كان في القلب إيمان وإحسان. أيها المسلمون، أنا أقول لكم إن قررتم في هذا المكان، في هذا الموطن، أن ترجعوا بنفوس غير الذي جئتم بها، إن تبتم إلى الله غير الله حالنا. قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. قال الله عز وجل: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، ولكن حتى لا نتشاءم، نحن ليس من خصالنا التشاؤم ولا من سمتنا التشاؤم، نحن متفائلون. وأكبر دليل على التفاؤل هذه التظاهرة، وفي كل مكان بفضل الله مثل هذه التظاهرات الإسلامية التي عفرت وجوهها لله، استقامت على شرع الله، فالدين قادم، وبإذن الله الهيمنة ستكون لجند الله الغالبين. نسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يمكن لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. تقبل الله منا ومنكم.